نتفادى الاحضان، وبلاش الشيشة في القهاوي اللي ممكن تعرضنا للعدوى، ولما نخرج نهتم بالتهوية. لو حسيت باعراض الانفلونزا لازم تستشير دكتور على طول. وخليكوا فاكرين طول ما الاشارة لونها اصفر يبقى المرض قريب مننا، ولازم نستعد لان الوقاية مسؤولية كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الانفلونزا الجديد. لو عايز تعرف اكتر اتصل على الخط الساخن 105. لقاؤنا الان مع الاغنية ومع محمد صرت في كلمات عبد الرحمن الابنودي والحان عمار الشريعي. إذاعي جديد على موجات البرنامج العالمي، أهلا بكم. أسعد بكم خلاله محمد محمود، ومن الهندسة الإذاعية بلمساته الرقيقة رامي عبد المنعم. أعزائي المستمعين، في الفجر ترمي النجوم ضفيرها وتنزل في إسمك ألف آية ضوء، وتطلع الشمس تنكش كلامنا وتخلي تحت اللي تحتي فوق. ما احنا يا حبيبتي من الاول احنا الضوء في ضفيرها. وهذه موجات البرنامج العام معكم على الهواء. فقرات واغنيات في هذه الفترة، منوعات درامية، وايضا شادية كل الحنية، وحالة الطقس، ومجموعة من البرامج بالإضافة إلى الإذاعة الخارجية التي ننقل فيها صلاة الفجر.

الشركة عندنا بتروح البلاد الأول اللي فيها خطط تنمية زي بلاد آسيا وأفريقيا، لأنهم بينشئوا هناك مصانع، مدارس، مستشفيات، مساكن، إلخ إلخ إلخ، ويتعمل دراسة علمية لاحتياجاتها من العمالة، حرفيين، مهندسين، أطباء، مدرسين، فلاحين، إلخ إلخ إلخ إلخ. وبعدين بنتصل في المناطق اللي فيها العمالة دي ونوصل دول لدول. طب وانتوا بتستفيدوا ايه من كده؟ كل طالب عمل بيدفع 100 جنيه مع الطلب بتاعه لتغطية تكاليف تأشيرة الدخول والمصاريف الإدارية والنسريات، لكن التكاليف الحقيقية 90 جنيه بس، يبقى 10، 5 لشركة حاعينتي و5 للمكتب بتاعكم. كل ده علشان 5 جنيه؟ لا لا لا، دي عملية مش جايبة همها. ازاي بقى؟ احسبوها كويس، 100 جنيه في 1000 عامل على الأقل يعني 100,000 جنيه، 5% ب5000 جنيه ده في الأسبوع. ايه؟ 5000 جنيه؟ شفتوا؟ طيب ادينا فرصة نتشاور ونرد عليك. بس أرجوك يا هانم بغاية السرعة، لدي في مكاتب تانية بتتهافت على العرض ده، لكن أنا أفضلتكم أنتم. بكرة هنرد عليك يا أستاذ نظمي فهمي عزمي. وبعدين بقى أنتوا دايما تغلطوا في اسمي ليه؟ عزمي فهمي نظمي. خدي خلي الكروت دي معاكي. ما أنا خاف. معلش عشان الأولاد. بس ازاي حنبت في موضوع خطير زي ده وشوقي بين سافر ونضيع الفرصه دي من ايدينا؟ انت عارف 5000 جنيه في الاسبوع يعني كام في الشهر؟ يعني 20,000 جنيه. المكسب بتاعنا ما بيعملش المبلغ ده في سنه، مظبوط؟ مظبوط. ده علاوة على ان تقدير الراجل ابو كارت ده خاطئ بالنسبه لعدد العمال اللي هيتقدموا. ايه؟ هيبقوا اكتر من 1000 في الاسبوع. ده اول ما الاعلان هينزل هيتقدم لنا عشرات الالاف. يا خبر، ده هيبقى مبلغ كبير قوي. ده راجل باين عليه تاجر. ايوه انا بحس ان في عرق هبل كده وفرحان قوي بالكروت الملونه بتاعته دي. انا يا فندم بقول ناكله اوام اوام قبل ما حد غيرنا يخطفه. عندك حق. اسمعي يا سهير. ايوه يا مدام مجيدة. افتحي ملف جديد عندك واكتبي عليه حول العالم للتشغيل. ايه زوجي؟ خدي الورقه دي الاول. خد السفر قدامك اهو. لا ورقه دي الاول. سامي يا اخوانا يا اخوانا مش هنعرف نشتغل كده. اقفوا طابور والا مش هناخد النهارده ولا ورقه. يا اخوانا وبعدين معاكوا بس يا فخري يا سهير انت يا زفت. تسوي ايه؟ الحمد لله على السلامة. تسوي ايه يا جدع؟ فوتت انت هو. يا جماعة خد الورقة. يا جماعة ما يصحش كده. ايه الزحمة دي كلها؟ انتوا حولتوا مكتب الاستشارات لجمعية وبتبيعوا فيها سمنة بلدي؟ لا دي حا انت مش فاهم. الكارت اهو. ابعد الزفت اللي بتحطه في عيني ده. اتفضل عند مدام مجيدة وهي هتشرح لك. مش من حقك انك تنتهزي فرصة غيابه وتتصرفي بالشكل ده. بقى مكتب محترم للاستشارات يتحول لمكتب هدوء للسفريات؟ المكتب المحترم ده بقاله 5 سنين بيجيب ايراد هدوء، والمكتب الهدوء ده بقاله 5 ايام بس وبيجيب ايراد محترم. ده مظبوط يا شوقي بيه. ده احنا اثارينا كنا هدوء بشكل. اخلص. ايه؟ وكل شيء في الدنيا فلوس وبس؟ ايه اللي حصل للعالم؟ فين المثل؟ فين القيم؟ فين الاخلاق؟ فين الراجل بتقولوا عليه ده؟ انا لازم اقابله عشان اعرف جنس جبلته ايه. بتقول سام؟ مش معقول، مش ممكن. الارقام ما بتكذبش يا شوقي دي. وبعدين انا ما بجيبش حاجه من عندي. انت ناسي ان المكتب بتاعكم هو اللي ماسك كل حاجه في العمليه؟ الله، ما تتكلمي يا ست مجيده. وريله الدفاتر يا استاذ فخري. اهي يا فندم، لغايه دلوقتي اتقدم لنا 5000 عامل بطلبات للسفر. وكل طلب عليه 100 جنيه. 100 في 5000 في 500,000 جنيه، يعني نص ارنب. العموله 10% يعني 50,000 جنيه. شركه ها عينت لها النص واحنا النص. 25,000 جنيه. 25,000 جنيه؟ امال انت فاهم ايه؟ ايوه بس ايه يا بيه؟

الفراخ يعني. اه جاج ماضي ماضي ماضي. خلي جنبك بقى طبق الطرش ده. شنو الطرش ده؟ خيار مخلل يعني. اه كبيس ماضي ماضي ماضي. الطرش ولا كبيس، المهم انه يفتح نفسك وخلاص. هي نفسه ناقصه فاتح، مهما فتوح على الاخر اهي. دي البهواقة. اسكت يا مريضة. انا عمري ما شفت لجنة واقعة على بوزها وبتحس بالشكل ده. دول لجنة تغذية. كاظمي ده هو اللي في ايده مفتاح الجنة. عاوزين نطير عزمي ده خلص. واتفاقاتنا بقى هتبقى مننا لكاظمي مباشرة. ما صحش يا شوقي. اسمع اللي بقول لك عليه. اكليه اكليه اكليه. اطعم الفم بتسلح العين. هات طبقك يا كاظمي بيه عشان اغرف لك من البرام ده. شنو برام؟ البرام ده يا سيدي وعاء معمول من الفخار وال وي هطعمينا فخار؟ يوه فخار ايه اللي هتاكله؟ انت هتاكل اللي جوه الفخار. اه ما يخالف. دلوقتي عظم عظيم عظيم عظيم. مش قلت لك؟ نعم. انت بقى هتبدا سيادتك العمل مع اعضاء اللجنه. شنو اللجنه؟ الله اللجنه اللي هشوف العمال. اه باكر صباحا باذن الله. عظيم عظيم عظيم. ايه اخبار اللجنة؟ بيشربوا شاي كتير، بيكلفونا يوميا 10 جنيه مشروبات وسندوتشات. دي ملاليم. المهم ماشيين ازاي؟ فريرة قربوا يخلصوا فرد الدفعة الاولى اللي هتسافر. عظيم عظيم عظيم. ها يبقى مجموع المبالغ كلها كام؟ اهو مكتوب هنا يا فندم، 487,515 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. اهو ده الشغل. عظيم عظيم عظيم. وشافك برضو هتحوله بالطريق الرسمي. يحوله فين؟ على بلده طبعا. الاجراءات كده. لا لا لا، المبلغ ده بيستنى هنا في حساب حكومة جنبزيا. هنا لنا حساب هنا بالعملة المحلية. اهو ده الكلام المعقول. طب والنسبة بتاعتنا وبتاعت عزمي بيه ال10%؟ يعني هذه امرها بسيط، بمجرد انتهاء الاجراءات هناك بنرسل اشعال للبنك بتحويل المبلغ على بنك عزمي بيه. لا لا لا ارجوك يا كاظمي بيه، حوله لحساب شوقي بيه وبعدين هو يبقى يديني نصيبي. ايوه ايوه، وحدي لك اسم البنك بتاعي ورقم الحساب. ما يخالف. عظيم عظيم عظيم. المهم التأشيرات هتوصل امتى؟ في بحر ايام معدودة، هنرسلها بالحقيبة الدبلوماسية. عظيم عظيم عظيم. ما فيش اخبار يا ست زهير؟ لسه التأشيرات ما جاتش. يعني هتيجي امتى؟ يمكن على اخر الاسبوع ده. ما الاسبوع اللي فات قلتولنا كده برضو. الصبر يا سيدي. حاضر، اللي خلانا نصبر اسبوع نصبر تاني. ايه رحت البنك؟ ايوه، ما فيش فلوس اتحولت لحسابي ولا يحزنون. غريبة، ده في بحر ايام معدودة. لا ما تاخديش في بالك، ما هي دي اصلها فلوس حكومة، والاجراءات المالية في كل حكومة في الدنيا بتاخد وقت. يمكن. هي التأشيرات وصلت؟ لسه. وكل مرة لسه لسه لسه. امال كنتوا مستعجلين ليه في الاول؟ ايه يا جدع انت، هو وظبطها اللي انتوا عاملينها دي؟ الله، عاوزين ننزل عقود ونسافر نستلم الشغل بقى. يا سلام. هي الحكاية سهلة كده؟ ده انتوا رايحين تهبروا فلوس وبالعملة صعبة كمان، استحملوا شوية بقى. لحد امتى؟ اعمل معروف، ده انا سبت الشغل اللي كنت فيه وقدمت لهم استعفاء نهائي. انا بعت اللي ورايا واللي قدامي عشان اجيب لكم 200 جنيه دول، وانا استلفتهم بالفايل. طب واحنا هنعمل لكم ايه؟ ادي احنا مستنيين زينا زيكم. هو شغل المكتب كده اذا كان عاجبكم؟ هو احنا كنا ضربناكم على ايديكم؟ طب وعزمي بيه فهمي نظمي؟ ما بيتصلش خالص. غريبة. ولا غريبة ولا حاجة، تلاقيه مكسوف يتصل طبعا عشان التأخير اللي حصل من كاظمي بيه ده. طب ما تتصل بيه انت. النهاردة هتصل بيه واحرجه. عارف تليفونه؟ يوه ده انا عندي منه 12 كارت. عاوز مين حضرتك؟ عزمي بيه؟ مفيش حد هنا بالاسم ده. لا دي شقتي انا، وكنت مقدرها مفروشة الشهر اللي فات، بس الواحد اسمه شحاته مش عزمي. وبعدين رحت الشقه بنفسي وحكيت للست دي والبوابين والجيران على مواصفات عزمي بيه، قالوا لي هو، بس ده اسمه شحاته عبد الوهاب. والطباخ الهندي. هندي؟

من الطبيعي وهذه أهمية جبل التوباد في حياة قيس أن يستعين به شوقي في مسرحيته، فنظم هذه الأبيات مصورا قيسا وقد مر به فيتوقف ويخاطبه: جبل التوباد حياك الحيا، وسقى الله صبانا ورعى، فيك ناغينا الهوى في مهده، ورضعناه فكنت المرضعة، وعلى سفحك عشنا زمنا، ورعينا غنم الأهل معا. هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا، وكانت مرتعا، كم بنينا من حصاها أربعا، وانثنينا فمحونا الأربعا، وخططنا في نقى الرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعى. لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا إصبعا، ما لأحجارك صما، كلما هاج بالشوق أبت أن تسمع، كلما جئتك راجعت الصبا، فأبت أيامه أن ترجع. قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. القصيدة أيها الأصدقاء مثل رائع للتصوير الشعري الدقيق للعواطف، فمع أن شوقي لم يخرج في معانيها عن القصة التي حكيتها لكم والموجودة في كتب الأدب عن قيس، فإنه كون منها هذه اللوحة الفنية المعبرة عن تطور نفسي مدروس للموقف الشعري. فهي تبدأ بنفس شعري هادئ يصور قيسا عند اقترابه من الجبل وقبل أن تتدافع ذكرياته إلى نفسه، فهو يدعو له بأن يسقيه المطر لأنه محض الحب بينه وبين ليلى. هذا الحب الذي بدأ وليدا فيه مرح الوليد وإشراق دنياه بالأمل، وتكون هذه الفكرة منبعا تتدفق منه ذكريات مفصلة تثير عواطفه وتلهبها خطوة فخطوة، فيتذكر أيام كان يرعيان الغنم ويغنيان حذاءهما للشمس عند غروبها، ثم يجريان في الصباح المبكر ليسبقاها قبل الشروق. وفي هذا الجزء يسع الإيقاع الشعري متراقصا مرحا خفيفا كنفوس الأطفال، حتى يسلمنا إلى إيقاع فيه شيء من الأسى حين نضج الصبيان وعرف الحب، فأخذ يبنيان قصورا من الحصى سرعان ما تمحي، ويخططان لحبهما ومستقبلهما في الرمل، ولكن الريح تزيل ما خط قلباهما الصغيران. وفي نهاية القصيدة يعود قيس من ذكريات الماضي إلى واقع الحاضر المؤلم، حيث أرغمت ليلى على الزواج من غيره، ولكنه يريد أن يتمسك بالماضي ويرفض أن يتصور ليلى في وضعها الجديد، فهي لا تزال عنده تلك الطفلة الصغيرة المرحة، ويريد من جبل التوباد أن يعينه على التشبث بهذه الصورة الماضية، ولكن الجبل قاس لا يريد أن يعينه، بل يرفض حتى أن يسمع له وهو يسترجع أيام الصبا الحلوة. ثم تختم القصيدة بهذا البيت الذي يلخص العالم كله زمانا ومكانا في لحظة حب بريء: قد يهون العمر إلا ساعة، تهون الأرض إلا موضعا. Thank you. فلنستمع الآن أيها الأصدقاء إلى الأغنية من محمد عبد الوهاب، ولنلاحظ كيف صور اللحن والأداء كل الفلجات والانفعالات التي في القصيدة. فيبدأ اللحن بجملة من آلة القانون فيها أصداء الصحراء ترسم الجو العام للقصيدة، ثم تسلمنا إلى إيقاع فيه حركة القافلة وخطو الجمال المتزن مع جملة موسيقية تعين على رسم الجو. يتوقف الإيقاع بتوقف قيس عند الجبل لتبدأ جمل سريعة بآلة الناي تصور تواثب الذكريات، ثم يبدأ الغناء هادئا حزينا فيفسد الذكريات الأولى دون إيقاع لأن الذكريات لا تزال هادئة، ولكنها تبدأ في التدافع ويبدأ معها الإيقاع في الإسراع حتى ينتهي إلى الاستقرار الأسيان. وعندما تنتقل القصيدة إلى الذكريات السعيدة يكون الغناء على إيقاع فيه مرح دون أن يخلو اللحن من الأسى، وفي نغم يمزج بين سعادة الماضي ولوعة الحاضر ينتقل اللحن إلى البيت الأخير في لون من الانسياب الصوتي يكون ختام القصيدة. هذه هي الأغنية أيها الأصدقاء. جبل التوبات حياك الحياة وسقى الله قبلا ورعا، جبل التوبات حياك الحياة وسقى الله قبلا ورعا، في كدا غينا الهوى في مهده ورضى عنا فكنت المرضع وعلى سحك عنا زمن وعلى سحك عنا زمن ورعينا غنم الأهل معا وحدونا الشمس في مغربها وحدونا الشمس في مغربها وبكرنا فسبقنا المطلع هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا وكانت مرتعا. مع جبل التوباد كما صاغه شعرا أمير الشعراء أحمد شوقي صوره نغما الموسيقار محمد عبد الوهاب. كانت هذه اللمسات. في سهرة الأحد القادم لقاء بالكلمة والنغم مع شاعر جديد أغنية جديدة. كم بنينا من حصار وانتنينا السماء حول الأربع. كم بنينا من حصار وانتنينا السماء حول الأربع. وخططنا فينا كالرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل قرأ الشعر فاروق شوشة. الهندسة الإذاعية طلعت وهب. المخرج المساعد شوقي عمران. موعدنا في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة في برنامج شاعر وأغنية. تأليف عبد الرحمن فهمي. تقديم سمية صادق. إخراج مصطفى أبو حطب. نشر معا وهذا البرنامج الغنائي الذي أذيع منذ فترة طويلة على موجات البرنامج العام. القاهرة تقدم العقدة اتحلت. العقدة اتحلت برنامج غنائي من تأليف زين العابدين عبد الله. موسيقى وألحان سيد إسماعيل. غناء كارم محمود عصمت عبد العليم والمجموعة. إخراج محمود يوسف. اسمع مرجوعة نقطة مدهد مدهد لازم يكون في امتصاص. قال الشين يا سرطان بساط لعظمتنا لازم غني مرجوعة. يلا مرجوعة غني. لحظة فين الأمانينا إملا إملا الكفاة إملا كفاري وإدينا إملا إملا حضرتنا عظيم. قولي رسالة، عملت ايه في امر خطوبات نجلة عظمتنا؟ والله يا جناب الوالي، انا لما رحت الشيخ بندر تجار الزردخان واتشرفت بمقابلته وطلبت ايد كرمته للمحروس درغام ابنك، قال لي ان بنته مخطوبة لابن عمها، ومش هجوزها غيره. اوه امان يا ربي امان، كل واحد يقول نفس الكلام. قصدهم ايه راجل؟ طبعا يا فندم مش عايزين يجوزوا بناتهم للمحروس ابن. خلاف ما قالين. نجل حضرتنا انسان عظيم اتعلم في ارقى بلاد، يعرف جميع لغات، له مستقبل عظيم، مش كده رسام؟ طبعا. وكمان اموال حضرتنا وقصور حضرتنا تحت امر انجال حضرتنا، يبقى خطوبات يقال عشان ايه رسلا؟ والله علم علمك يا جناب الوالي، وعلى العموم كل واحد حر يجوز بنته زي ما هو عايز. يبقى طز في شهبندر تجار زردخان، وطز في بنت شهبندر تجار زردخان. طز مفهوم؟ مفهوم مفهوم. لكن قول لي رسام، ايه عمال دلوقتي؟ بعدين يا دليل ايه العمل دلوقتي؟ معلش يا درهم صبرك شوي، مسيرك برضو هتلاقي اللي تساعدك. بالشكل ده مش معقول. وليه لا؟ ادي انت شايف كل ما اخطب واحده تطلع مخطوبه لابن عمها. الحياه يا درهم الحكايه دي تحير تحير وبس. انا متاكد ان ورا ده كله سر. الظاهر كده. والسر ده مش بالنسبه لي وبس، بالنسبه لك انت كمان. ازاي تقدري تقولي لي واحده زيك جميله وكل الناس بتتكلم عن حسنك، اللي ما حدش تقدم لخطبتك لحد دلوقتي؟ والله يا درهم يا اخويا سكت يعني. الحقيقه انا محتاره اقول لك ايه. جالي الكلام عرفت ان الحكايه فيها سر. طب والسر ده هنعرفه ازاي؟ اسمعي ها. انا عندي فكره. ايه هي؟ انا هعمل نفسي تاجر من التجار وانزل المدينه، والمال يفك عقده اللسان، وبالشكل ده هنعرف كل شيء. هيدلني على اللي انا عايزه. اما اقرب ناحيته يا ده باين عليه نايم. اما صحيح يا حضرت، انت يا حضرت، انت اللي نايم. مين في الكفله؟ مين صح النوم؟ صحي بدنك. حضرتك عايز تحلق؟ ايوه، بس الاول شيل الصره دي على بالمحلق. صره؟ صورة ايه؟ فيها 200 دينار ذهب. 200 دينار ذهب؟ يا سلاطين النبي احسن. يا ايه عجبك؟ وهي عجباني بحق. ومدام عجبك ايه هتديها لي؟ بس على شرط. ايه هو؟ تجاوبني بصراحة اللي هقولك عليه. بس اوعى تكون بقى من عساك البخشوان. ليه؟ انت بتخاف منهم؟ اعوذ بالله. يبقى اطمن، محسوبك سرحان، تاجر حرير من عدنان. وايه اللي رماك على البر ده؟ التجاره. انا اصلي جاي ومعايا 7 مراكب محملين حرير. 7 مراكب محملين حرير؟ وهم فين؟ لسه في السكه. انا سبقتهم علشان اشوف التجاره هنا جواها ايه. وايه كمان؟ واعرف كل شيء عن البلد اللي هتاجر فيها. فهمتني؟ طبعا طبعا، ده انا بخدمتك. الميتين دينار تحت امرك، بس لما تدلني. طيب وايه اللي عاوز تعرفه بقى بالظبط؟ اولا كل شيء عن الوالي هنا وعن اولاد الوالي ده اذا كان له اولاد. لكن دول يهمك في ايه؟ لاني جايب لهم هديه. هديه؟ ده انت يا عم على نياتك قوي. على نياتي؟ ايه السبب؟ قرب عليا شويه. قرب. اشمعنى؟ قرب احسن الحيطان ليها ودان، واللي هقوله لك سر خطير. كده؟ اه. اديني قربت. عايز تقول ايه؟ احسن طريقة تاخد ديلك في اسنانك وتزوغ من هنا. ليه بقى؟ عشان تنفد بجلدك. وعايز تعرف ليه؟ طبعا. ليه من الاول على الصورة؟ اتفضل. اهرب بجلدي ليه؟ علشان الوالي لو شاف ال7 مراكب بتوعك يا حلو هياخدهم منك. طب وماله كل شيء بتمن؟ الا عندي بخشوان. ازاي؟ كل شيء من غير تمن. قصدك ياخدهم وما يدينيش تمنهم؟ ده انت كانش يشنقك كمان ويشنق اللي معاه. يا ساتر للدرجة دي؟ مكتر من كده. تقول ايه في الظلم ده؟ الظلم؟ الظلم اللي ما بعده الظلم. بص بص للناس اللي ماشيين، شوف عيانين ازاي ومش لاقيين اللضة. في نفس الوقت تلاقي بخشوان والحاشية بتاعته متنعمين في الحرير. وبخشوان ده مش شايف حالة الناس دي؟ هيشوف ازاي يا حضرت؟ هيشوف ازاي؟ كفاية عليه العشر خزاين اللي مليانين بالمال، والاربع قصور ملهمش مثيل في الدنيا، والميتين جارية اللي جمالهم مفيش كده. طيب وولاده؟ اولاده يا عيني عليهم، مساكين وحيفضلوا طول عمرهم مساكين. ليه؟ هم وحشين؟ بالعكس، شاب زي القمر وبنت زي البرد. انت شفتهم؟ ابدا، انما الكل بيحكوا عنهم وعن جمالهم. طب ومادام هم كده يبقوا مساكين ليه؟ مساكين لانهم مش هيتجوزوا طول عمرهم. غريبه، وليه مش هيتجوزوا طول عمرهم؟ انت مش بتقول انهم جمال؟ وتختشي العين تطلع لهم، لكن حظهم وحش. ايه السبب؟ اللي جت وقعتهم في اب بالشكلين. وايه دخل ابوهم في عدم جوازهم؟ اقول لك يا سيدي، انت لو شفت صاحب دكان مفتري وظالم وبوز وعكر تقدر تشتري منه حاجة حتى لو كانت بضاعته احسن بضاعة في السوق؟ طبعا لا. اهي الحكاية دي زي حكاية بخشوان وولاده. افهم من كده ان الناس مش راضين يجوزوا بناتهم من ابن بخشوان، ولا راضين يخطبوا بنت بخشوان لولادهم علشان ظالم ومفتري لا يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل. حاجة تحير. وايه ذنب الاولاد في كده؟ المثل بيقول ابعد عن الشر وغنيله. فهمت؟ فهمت. قل لي راس لعنك، عظمتنا عامل ايه دلوقتي؟ عنقل حضرتنا، احباب حضرتنا، مرضانين راس لعنك. سلامتكم يا جناب الوالي. 3 شهور دلوقتي وهم ارقد في فراش. مسكين درغام، مسكين دليلة. امان يا ربي امان. عامل ايه حضرتنا دلوقتي؟ وسيادة الوالي هيعمل ايه اكتر من كده؟ مفيش طبيب في الدنيا ما جبتوش له. لكن رسلان ما راد كل يوم يزيد. انا حزين رسلان، انا مهموم رسلان، انا في كرب رسلان. سليمان جيت في بقطع شيخ سليمان، هالين اعمل هجاب علشان انقل حضرتنا يقوم من فراش. هالين شيخ سليمان. ابشر يا جناب الوالي، لا حجاب ولا غير. تقصد ايه شيخ سليمان؟ 3 ليالي والحلم ما يتغير. اي والله لا يتغير. هالان احكي لحضرتنا. 3 ليالي نشوف في الحلم قوم كثير يهلوا على الغاليين المرضانين، والغاليين المرضانين على فراشهم غافلين لحد ما يهبط عليهم من بلاد بعيدة اسمها بلاد السعادة شيء كبارة في ذيل الملائكة، له شيبة بيشع منها النور، وهذا الشيخ الصالح ياخذ بيد الغاليين، والغاليين يسيروا معاه، والقوم من خلفهم يسيروا مذهولين لحد ما يلاقوا طريق مليان بالورد والرياحين، وفي هذا الطريق يسيروا على بركة الله هم وأمة السائلين في سلام آمنين. اها، ودي معناه ايه شيخ سليمان؟ معناه ان الغاليين المرضانين ما حيسيبوا الا على ايدين راجل كبارة من بلاد اسمها بلاد السعادة. بلاد السعادة؟ هذه شيخ سليمان ما تعرف وين؟ ولا انت تعرف رسلا؟ الحقيقة في بلد بالاسم ده يا جناب الوالي. فين أخرى دير أصلاً؟ على بعد 4 شهور سفر بالخيل، لكن أنا أعرف طريق يوصل الإنسان في 7 أيام. أها، يبقى لازم أسلك طريق دير أصلاً. قصدك أروح منه أنا؟ مش أقصدي، أقصد عزمتنا وأنتك. لكن يا جناب الوالي، المهمة دي ممكن أقوم بها لوحدي؟ مستحيل رسالة. انت يعرف عظيم حبنا لأنجل حضرتنا، ولشان يون أنجل حضرتنا لابد من سفر حضرتنا. كل واحد عمال يغني والناس باين عليها سعاده. مش مهم رسام، مش مهم. هولين اسالينا الله خرسيس وقف هناك عن حاكم بلد. حاضر حاضر. تسمع يا حضرت؟ نعم. فين حاكم المدينه؟ بونا. بونا، وده يبقى ايه كمان؟ خبير الجوم يصير بونا. فين فين قصدك الحاكم هنا بيسموه بونا؟ نعم بونا. ودي معناها ايه؟ بونا مثل ما تقولوا انتم والدنا. هاي هاي هاي خالص. طيب وفين بونا ده؟ هذا الشيخ الكبارة. قصدك الشيخ العجوز ابو دقن بيضة اللي قاعد هناك ده وفي ايده المغزل؟ اي أيوة والله. حاجات مالك اصلا؟ بص بعينيك يا جناب الوالي. اها، شوف الراجل العجوز اللي قاعد هناك ده. ايه دي؟ ده الحاكم بتاع هنا واللي بيسموه بونا. امان يا ربي امان. عرفت ليه قلت عجاي؟ تمام هسلان، جميع صفات قالوا شيخ سليمان. انا دلوقتي اعرف ان واحد فرج هيكون على ايدين انسان عجوز قاعد قصاد حضرتنا دي. وانا برضو حاسس يا مولايا ان حلم الشيخ سليمان هيتحقق. وعلشان كده هالين نتشرف بمقابلة حاكم عجوز. ايش ضيفان اغراب؟ يا مرحى يا مرحى، تفضلوا. اولا اقدم لكم حضرتنا الوالي بخشوان اغلي تراتولي. ما احد في الكون يجهل سيادة بخشوان اغلي. تشكرت افندي، تشكرت. وحضرة جناب مرافقنا رسلان بستنجا حضرتنا. حلت البركات والله يا كرام، يوم قدوم الضيفان عندنا عيد. تفضلوا تفضلوا. هايش يا تلاب يا تلاب، هايش. تريدني يا بوي؟ نعم يا وليد، تعال تعال نرحب بقدوم الضيفان. هذا الوالي بخشوان اغري، وهذا رسلان باش تنجأ سيادته. يا مرحى يا مرحى، شرفت ضيافك. وهذا وليدي سلام. اهلين باطا اهلين. يا سلام. نعم يا بوي. انحروا الجمال وكرموا الضيفة. على عيني يا بوي. حضرتنا يا فندم. اه زين، وتريد نحقق الحلم اللي رواه لك الشيخ سليمان؟ شوف يا خي، ولادك ما حيفارقوا الفراش وما حيشوفوا راحة البال ما دمت ظالم في حكمك. لابد للانسان انه يحس بانه انسان له وجود وله مكانته في الحياة، وما يوصل لهذا الا بالعمل الشريف والتعب الشريف والكفاح الشريف. دي تمام يا فندم، تمام يا فندم. هادي يا خي، طريق النور. خلاص يا فندم، من هنا برايح نحن اسلك طريق نور، وفي ساعتها كل شيء يهون والعقدة تتحل. يعني فرضنا يا فندم لما حضرتنا اسلك طريق نور توافق حضرتكم يحصل خطوبات بين كريمتكم بنقل حضرتنا. هذا يصير يوم المنى، هذا يصير يوم المنى، والفرح يصير فرحين اذا وافقت على جواز ولدي من بنيتك. في شعر شعر في شعر، يبقى اتفقنا في دم. اتحلت اتحلت واحنا تهنينا، وبشاير هلت وبشاير عنا سوالينا. قدمنا لكم العقدة انحلت، برنامج غنائي من تأليف زين العابدين عبدالله، موسيقى وألحان سيد إسماعيل، غناء كارم محمود، عصمت عبد العليم، والمجموعة إخراج محمود يوسف. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. هنا القاهرة، وهذه حالة الطقس هذا الصباح. يسود طقس معتدل الحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء. كما تتكاثر السحب على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 20، الصغرى 12، الإسكندرية 19-11، شرم الشيخ 19-13، حلايب 30-21-11. وهذه شادية على موجات البرنامج العام في كلمات صلاح فايز وألحان محمد ضياء الدين. كلك هنية يا حبيبي كلك هنية، ولا في زيك في الدنيا دي واحد في المية. كلك هنية يا حبيبي كلك هنية، ولا في زيك في الدنيا دي واحد في المية. الحب الله يا مربيته وصف قلبي وبعتلي هواكي يملى حياتي، ودي أغلى هدية. الحب الله يا مربيته وصف قلبي وبعتلي هواكي يملى حياتي، ودي أغلى هدية. غنتها شادية من كلمات صلاح فايز وألحان محمد ضياء الدين. مستمعينا الكرام، نستهل معكم فترتنا الدينية لكن بعد هذه الوقفة الإعلانية. الدعاء يا ربي يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية، لا إله إلا على 22-05 العرش العظيم. اطلق 22-05 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05، سعر دقيقة 1.5 جنيه. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم

غدا نحن على موعد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، وهذه ذكرى الرسول يا آمنة يا النبي، كما تغنيها ياسمين خيام على موجات البرنامج العام. Thank you. مولود يتيم وهو في الذي تأكله وفي الطفولة يحترمه الحكمة الله الحكيم خير البشر مولود يتيم وهو في الذي تأكله وفي الطفولة يحترمه من الأم والقلب الرحيم لحكمة الله في الحكيم من الأم والقلب الرحيم لحكمة الله الحكيم كانت طفلت عشرة وعلامة بل سمي داوي درحية تامة كانت طفلت عشرة وعلامة بل سمي داوي درحية تامة مسؤول يكرم يتيم حب وشفاعة النبي حب وكرامة للنبي وسمي وصلي على النبي والسلام. مستمعينا الكرام، كنا مع لحظة ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأنشودة يا آمنة يم النبي التي أنشدت ياسمين الخيام في كلمة عبد السلام أمين وألحان جمال سلامة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الله. مع الذاكرين. يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، من صح إقباله على الله لا يصح أن يضيع شيئا من الأوقات في غير طاعة مولاه. يقول ابن عطاء الله في الحكم: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. فالحقوق التي في الأوقات هي الطاعة التي عين الله لها وقتا محددا كالصلوات الخمس والسنن المؤكدة، وكذلك الزكاة والصيام لهما وقت محدود في العام، فإذا خرج وقتها أمكن قضاؤها، وإن كان من وقع منه ذلك يسمى مفرطا، لكن بعض الشر أهون من بعض. وأما حقوق الأوقات فهي مرافقة الله أو مشاهدته، كل واحد على قدر وسعه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صدق الله العظيم. وهذه الحقوق إذا فات وقتها لا يمكن قضاؤها، إذ الوقت الثاني الذي تسعى للقضاء فيه يترتب إبانه حق مخصوص به لا يسع غيره. فما من لحظة إلا ويجب عليك فيها أن تكون عاملا لله، مشتغلا فيها بما يوصلك إلى قربه ورضاه. وهذا معنى قول ابن عطاء الله: إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه؟ يقول ابن عجيبة رحمه الله: ما من وقت أو لحظة ترد عليك أيها العبد إلا ولله عليك فيها حق جديد، من ذكر أو فكرة أو نظرة أو مشاهدة أو مراقبة أو من خدمة حسية أو معنوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علم كل أناس مشربهم، صدق الله العظيم. وأمر أكيد من التحقيق بالعبودية والقيام بوظائف الربوبية، فإن غفلت عن الحق الجديد أو الأمر الأكيد في وقت ما ودخل الوقت الثاني فقد فاتك القضاء وندمت على ما مضى، فكيف يمكن أن تقضي في الوقت الثاني حق غيره وهو أيضا له حق يجب عليك أن تؤديه فيه؟ فلا يمكنك أن تقضي حق الوقت الأول في الوقت الثاني وأنت لم تقضي حق الله فيه، إنما في الوقت الثاني. إذن كل وقت له حق، فإن فات فلا قضاء. ولذلك قالوا في الآداب: التصوف هو ضبط الأنفاس وحفظ الحواس. والأنفاس هي دقائق الساعات، وضبطها هو عمارتها بأنواع الطاعات. قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: أوقات العبد أربعة لا خامس لها: نعمة أو بلية، طاعة أو معصية، وله على عبده في كل وقت منها حق. ففي النعمة الشكر، وفي البلية الصبر، وفي الطاعة شهود المنة، وفي المعصية اللجوء والإنابة وطلب الإقالة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فغفر، وأذنب فاستغفر. ما له يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، وارزقني حسن الشكر على كل نعمة، وجمال الصبر على كل بلية، ووفقني لطاعتك، واعصمني من معصيتك يا رب العالمين، يا الله.